قال وحدثني عن مالك عن زيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصل الصبح بغبش يعني الغلس. فإن من آثار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في كتابته بعنوانه وكتابته لخصوص أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وفيما كتبه عمر بصفة عامة للعمال أو بصفة خاصة لأبي موسى بيان مواثيق الصلوات الخمس وبتفصيل فيه الكتاب ومالك رحمه الله ياتينا هنا باثر ابي هريره رضي الله تعالى عنه حينما سال السائل عن اوقات الصلاه فقال له ابو هريره انا اخبرك وذكر له أبو هريرة رضي الله تعالى عن متى يصلي الصلوات فوجدنا في إجابة أبي هريرة مغايرة لكتابة عمر عمر يقول لعماله ويقول لأبي موسى أولا يقول للعمال صل الظهر إذا كان ظل الفيح زراعة ويقول لأبي موسى صل الظهر إذا زهد الشمس أبو هريرة يقول صل الظهر إذا كان ظلك مثلك مغايرة ولا لا؟ مغايرة وصل العصر إذا كان ظلك مثلك وصل للمغرب إلى غربت الشمس وصل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصل الصبح بغبش يعني بغبش لما وقعت المبادرة في كتابة أبي هريرة جعل بعض العلماء أن إجابة أبي هريرة مخالفة لكتابة عمر وراحوا يجمعون بينهم وأخذ بعض الأحناف أن وقت الظهر بينه وبين وقت العصر فتر لأن أبا هريرة جعل صلاة الظهر أن يكون الظل مثله وجعل صلاة العصر أن يكون ظل الشيء مثله ولكن التحقيق في ذلك أحسن من ذكر هذه المسألة ابن حجر في فتح الباري رحمه الله وأراد الجمع والباجي في كحمل وسط يقول لعل أبا هريرة سئل عن آخر الوقت ولكن أبا هريرة يجيب في صلاة المغرب في أولها ويجيب في صلاة الصبح بإيش؟ إذن هذا أدى أن يكون أبا هريرة سئل عن آخر الوقت أو عن أول لا ويظهر لي والله تعالى أعلم والرأي مشترك من سياق وعمل مالك وكلام أبي هريرة نظر يا إخوان السائل ماذا سأل؟ النص عندك ايش؟ وقت الصلاة سأل عن وقت الصلاة فقال له أبو هريرة أنا أخبرك هل قال له وقت الظهر كذا وكذا؟ هل أجابه عن وقت الصلوات ولا أجابه كيف يؤدي الصلوات؟ أجابه كيف يؤدي الصلوات؟ إذا أبو هريرة هنا محسن وليس معلم. أبو هريرة يفتي السائل الذي يريد يطلب من يدله على كيفية أداء الصلوات. فأبو هريرة لم ينظر إلى أوائل وأواخر الأوقات، وإنما نظر مصلحة السائل كيف يؤدي صلواته على الوجه الذي هو مطلوب له. فمن حيث الظهر والعصر ذكر له الأوقات المتسعة له، ومن حيث المغرب والظهر ذكر له الذي ينبغي أن يداول ويحاسب عليه. إذا حديث أبي هريرة لا ينصر معارضة لأخبار عمر رضي الله تعالى عنه، كمن يأتي لإنسان إشراق الأخذ بكذا فأخذ، تقول مثلا اذهب مع فلان، مثلا اذهب في النوع الفلاني، مثلا اذهب مبكر لكذا، فإذا أشار عليك أن تذهب في مع فلان أو في النقل الجماعي أو سيارة خاصة أو بطائرة، هل معنى ذلك أن جوابه هو الواجب ويبطل ما غيره أو يتعارض مع غيره؟ لا، إنما نظر لحال السائل وهو يريد من يدله على أداء الصلوات وكيفياتها. وقد جاء في السنة عنه صلى الله عليه وسلم يسأل السؤال الواحد ويجيب بالأجوبة المتعددة المختلفة بحسب حال السائل. لما سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله. ثم يأتي واحد يقول له بر الوالدين، يأتي الثاني يقول له إيمان بالله، ثم ماذا؟ يقول جهاد في سبيل الله. يأتي آخر ويسأل يقول إيمان بالله، ثم ماذا؟ قال الصلاة على أول وقتها. هو سؤال واحد ولكن الأشخاص إيه؟ مختلفة أحوالهم. من كان لا أبويه بر الوالدين أولى من غيره، لا يحق له أن يجاهد في هذا العمل إلا بعد ابنهما. يكون شخصا قويا جلدا وينفع الله به في الجهاد وأدى حق الأبوين أو لا أبوان له، ولا جهاد في سبيل الله لأن حق الأبوين سقط عنه. شخص آخر لا يقوى على الجهاد، يوجههم إلى الصلاة على أول وقتها، والكل لو اجتمعوا عنده أبوان ويستطيع القتال ويأذنان له ويحافظ على الصلاة في أول وقتها، يمكن الجمع بين الجميع في من يمكن ولا. إذا جواب أبي هريرة هنا ليس لتعيين الأوقات أوائل وأواخر، وإنما هو جواب وإفتاء للسائل، لأن جوابه لم يصل على مقتضى السؤال. السائل يسأل عن الوقت وهو أجابه عن الصلاة. إذا راعى أبو هريرة رضي الله تعالى صلي الظهر إذا كان، أي لك أن تصلي الظهر ما دام الظل لا يساوي صاحبه. فإذا كان ظل كل شيء مثله انتهى وقت صلاة الظهر. كأن أبا هريرة يرى وقت الظهر سوى أوله ووسطه وآخره، مع مراعاة الإفراد والتأخير إلى غيره، ويرى في حق العصر أي من حين دخول وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، لأنه عند هذا الحد يدخل على الشمس تغير باضطرارها، ويكون دخل الوقت الذي ينهى عنه على الصلاة أو تأخيرها فيه. أما المغرب فلم يختلف مع غيره بأن يرشد السائل أن يصليها في أول وقتها، والعشاء جعل له الوقت الذي هو بالخيار فيه إلى ثلث الليل، والصبح أرسله إلى أفضل أوقاتها وهو أن يصليها ليه؟ في غرس أو في غلس. وإلى هنا جميع آثار عمر ابن هريرة تتفق في وقت الصبح مدى أول في أول الوقت. وقد جاء عند البخاري رحمه الله نصوصا عديدة وعند غيره ذاك حديثا انصراف النساء المتلفعات بخلقهن لا يعرفن من الغدر وساق معها آثار عن أنس رضي الله تعالى عنه كنا نتسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي الصبح كم كان بين سحوره وصلاته قال قدر 50 آية. يقول ابن حجر ثلث خمس الساعة خمس الساعة 60 على 5 فيها كم؟ 12 ثلث 12 كم؟ 4 دقائق. يعني لو جعلناها 10 دقائق لو جعلناها ربع ساعة ما بين حلية الطعام آخر ما سكن وآخر السحور. فإذا نظرنا إلى آخر ما يحل له الطعام وإلى أول الدخول بالصلاة قدر ما يبقى 50 آية. هل يذهب إلى إسفال الناس قد يكون في أوله بغلاسة؟ إلى غير ذلك نكون قد انتهينا من تعيين التفكير في الصلاة ومن بيان الأوقات في أولها وآخرها الظهر من الظل فيئة أن يكون الفيء ذراعا والعصر والشمس غطاء نقية والمغرب في أول وقتها ما لم يغب الشفق والعشاء عند أول غياب الشفق والصبح يصليها بغلب. وإلى هنا بيان مواقيت الصلاة على ما ذكره المالك وبالله تعالى توفيق. نعم.